الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال ابن القيم رحمه الله في العلامات أو الصفات السلبية في الأتقياء الأخفياء في كلام صاحب المنازل، حيث قال: لم يوقف لهم على رسم، ولم ينسبوا إلى اسم، ولم يشر إليهم بالأصابع. قال: العلامة الثانية قوله لم ينسبوا إلى اسم، إلى اسم، أي لم يشتهروا باسم يعرفون به عند الناس من الأسماء التي صارت أعلاما لأهل الطريق، طرق الصوفية وغيرهم، كل منهم أصبح له اسم ورسم. هؤلاء نقشبندية، هؤلاء رفاعية، هؤلاء شاذولية وغير ذلك. وهذا الأمر لأنهم أصبح لهم شكل معين واسم يحرصون عليه ينتسبون إليه، فهؤلاء ليسوا مشهورين باسم معين. يقول: وأيضا فإنهم لم يتقيدوا بعمل واحد يجري عليهم اسمه فيعرفون به دون غيره من الأعمال، الزهاد مثلا، الفقراء، الصوفية، حتى لو كانت الأعمال الصالحة، هؤلاء هم المجاهدون، هؤلاء هم العلماء أو نحو ذلك. لماذا؟ لأنهم يأتون بكل الأنواع، هم مع العلماء من العلماء، مع المجاهدين من المجاهدين، مع العباد من العباد، مع الزهاد من الزهاد، يضربون من مع كل فريق بسهم. يقول: إنهم لم يتقيدوا بعمل واحد، فإن هذا آفة في العبودية، وهي عبودية مقيدة. وأما العبودية المطلقة فلا يعرف صاحبها باسم معين من معاني أسمائها، فإنه مجيب لداعيها على اختلاف أنواعها، فله مع كل أهل عبودية نصيب يضرب معهم بسهم، فلا يتقيد برسم ولا إشارة ولا اسم ولا بزي ولا طريق وضعي اصطلاحي، بل إن سئل عن شيخه قال الرسول، وعن طريقه قال الاتباع، وعن خرقته قال لباس التقوى. الخرقة دي كانت حاجة عند الصوفية لما يجوا يدوا إجازة بالطريق، بعدما واحد يتتلمز على أيديهم يلبسه الخرقة المرقعة. الخرقة دي كانت انتهت هذه الأشياء، إلا أنها مولودة عند بعض الطرق يعني. يقول: عن مذهبه قال تحكيم السنة، وعن مقصوده ومطلبه قال يريدون وجهه، وعن رباطه وعن خانكاه. خانكاه الرباط ده اللي هو زي المدرسة أو المكان اللي بيجتمع فيه أهل الطريقة، زي التكية اللي كانت يجتمعون فيها. فالرباط ده معناه مكان معد لاجتماع أهل الطريقة. يقولوا: انت رباطك فين؟ يعني المكان اللي انت بتقعد فيه مع اتباعك في الطريق، الطريقة. قال: في بيوت اذن الله ان ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والاصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله واقام الصلاة وايتاء الزكاة. وعن نسبه قال: ابي الاسلام لا ابا لي سواه، إذا افتخروا بقيس أو تميمي. وعن مأكله ومشربه قال: ما لك ولها، معها حذاؤها وسقاؤها، تلد الماء وترعى الشجر حتى تلقى ربها. يعني زي جواب النبي صلى الله عليه وسلم للقطة لمن سأله عن لقطة الإبل، يعني يقول له: الموضوع ده مش مهم، انت يعني ايه الموضوع، ناكل أي حاجة من أي حتة ونشرب أي حاجة من أي حتة. وحسرتاه تقض وحسرته تقضى العمر وانصرمت ساعته بين ذل العجز والكسل، والقوم قد أخذوا درب النجاة وقد ساروا إلى المطلب الأعلى على مهلي، على مهلي. قال: والعلامة الثالثة قوله: ولم يشر إليهم بالأصابع، يريد أنهم لخفائهم عن الناس لم يعرفوا بينهم حتى يشير إليهم بالأصابع. وفي الحديث المعروف عن النبي صلى الله عليه وسلم: لكل عامل شرة ولكل شرة فترة. لكل عامل شرة يعني فترة نشاط وقوة، وبعدها تحدث فترة فتور، فإن صاحبها سدد وقارب فارجو له. يعني إن كان في أثناء الفتور سدد وقارب، يعني لم ينحرف لم يبتعد، كان على السداد مقاربا للصواب، فارجو له النجاة. وإن أشير إليه بالأصابع فلا تعدوه شيئا. يعني إيه أشير إليه بالأصابع؟ قال: فسئل راوي الحديث عن معنى أشير إليه بالأصابع فقال: هو المبتدع في دينه الفاجر في دنياه. يعني لما جاله فتور، جات له فترة ضعف في العبادة أو في العمل الصالح، انحرف ضل أم كان على الجادة. الذي أشير إليه بالأصابع ابتدع بدعة أصبح مشهورا عند الناس بها، والعياذ بالله. شفت فلان ألي، شفت الفتوى الأخيرة، شفت المذهب الأخير، وهكذا. فالإنسان إذا كان كلما خالف أصبح مشهورا، مشهورا بالبدعة، فهذا والعياذ بالله من أسوأ الأحوال. وأظن أن الشيخ الهروي ما قصد هذا، إنما قصد لم يشر إليه بالأصابع أنه لم يكن أو لم يعد مشهورا بين الناس، وإنما هم أصحاب السر، فهو لا يشار إليه لشهرته، فإن الناس يشيرون إلى الناس بأصابعهم إذا مروا في الطريق، إما لبدعة اشتهروا بها أو إما حتى لصلاح أصبح معروفا عند الناس، لكن هؤلاء أصحاب السر يخفون أعمالهم الصالحة ولا يبحثون عن الشهرة. يقول: وهذا موضع يحتاج إلى تفصيل، فإن الناس إنما يشيرون بالأصابع إلى من يأتيهم بشيء، فبعضهم يعرفه وبعضهم لا يعرفه، فإذا مر أشار من يعرفه إلى من لا يعرفه: هذا فلان. وهذا قد يكون ذما له وقد يكون مدحا، فمن كان معروفا باجتهاد وعبادة وزهد وانقطاع عن الخلق ثم انحط عن ذلك وعاد إلى حال أهل الدنيا والشهوات، فإذا مر بالناس أشاروا إليه وقالوا: هذا كان على طريق كذا وكذا، ثم فتن وانقلب، كان مثلا حافظا للقرآن مقرئا له، ثم صار مع أهل الزندقة والنفاق والعلمانية وأعداء الدين، كثير يفعل ذلك. يقول: فهذا الذي قال في الحديث عنه فلا تعدوه شيئا، لأنه انقلب على عقبيه ورجع بعد الشرة إلى أسوأ فترة. وقد يكون الرجل منهمكا في الدنيا ولذاتها، ثم يوقظه الله لآخرته فيترك ما هو فيه ويقبل على شأنه، فإذا مر أشار الناس إليه بالأصابع وقالوا: هذا كان مفتونا، ثم تداركه الله، فهذا كانت شرته في المعاصي ثم صارت في الطاعات. والأول كانت شرته في الطاعات ثم فترت وعادت إلى البدعة والفجور. وبالجملة فالإشارة بالأصابع إلى الرجل علامة خير وشر ومورد هلاكه ونجاته، والله سبحانه الموفق. قوله: أولئك ذخائر الله حيث كانوا، ذخائر الملك